إذاعة سموحة من الأسكندرية. محمد إبراهيم صقري يغادر سموحة إلى جهة غير معلومة، والمصادر تتضاد في معرفة هذه الجهة، فمن قائل بأنه ذاهب إلى معرض الكتاب، ومن قائل بأنه ذاهب لملاقاة أحد أصدقائه، وأما القول الثالث والذي لاقى رواجا بين العامة فهو أنه ذاهب لمقابلة المزة. من جانبه نفى محمد إبراهيم صقر هذه الأنباء. وعلى صعيد آخر، أكد أصدقاء محمد إبراهيم صقر أنه كان دائما ضد حزب النور، ولكنه تغير في الفترة الأخيرة. ينصب بعض أصدقائه هذا التغيير إلى زيارة للعو، ورغم أن العو لم يره أحد قبل ذلك، إلا أنه يبقى أحد الحقائق في مدينة سموحة، فهو يقوم بزيارة ليلية لأعداء حزب النور ليبدل دادهم بضاء ويحولهم إلى أعضاء في حزب النور. يبدو أن محمد إبراهيم صقر قد تلقى زيارة من العو، والآن هو ينشد دائما أغنية حزب النور، ويسمعه الأهالي ليلا وهو يقول: في أيادي شباب النور، في أيادي شباب النور. أما أحمد محمد متولي فقد علق تعليقا قصيرا على هذا الموضوع، حيث قال: يا مصر أمانة عليك، امسحي دمع عينيك. وما زلنا معكم من إذاعة سموحة من القاهرة، من الأسكندرية.